تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: هل هناك دعاء محدد يزيل الهم ويكشف الغم؟ فأجاب سماحته: يا إخواني، الذي يذهب الحزن والهموم والغموم الالتجاء إلى الله والانطراح بين يديه، والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في المسجد جالسا، استنكر عليه جلوسه والناس في بيع وشراء، فقال: يا رسول، ديون لزمتني وهموم. أوصاه أن يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل قرآن عظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فهذا الدعاء إذا كررته أذهب الله همك وحزنك وأبدلك به فرحا وسرورا. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.